وضعت على الرب لغاية ما الرب علق على الصليب. كان لسه علاقته بالآب شغالة، معناها إن مفيش خطية لسه وضعت عليه، يعني ما حصلش فداء. يعني كل إكليل الشوك والضرب واللطم والاستهانة والتعيير، كل الكلام ده مش فداء. كل الكلام ده كان لازم يحصل كرد عشان نعرف فساد القلب الإنساني. القلب الإنساني ممكن يعمل إيه في شخص قدم له الإحسان، قدم له الإحسان كل أيام حياته. الرب جه كل أعماله مع الناس كانت إحسان وخير ورحمة بلا مقابل. فكان لازم نشوف المشهد ده، يعني المشهد ده لازم ما يغيبش عن عينينا. الإنسان دوت هو اللي جوايا، مش الإنسان ده هو الناس الوحشة اللي كانت عايشة أيام المسيح. ده الإنسان، ده الإنسان في هروبه من النور، ده الإنسان اللي بيحاول يغطي على الخير اللي الرب قدمه له. الرب عشان كده الرب كان صامت تماما، لأن ده مش وقت إنه هو يتكلم، ده وقت إن الإنسان يرد على اللي الرب قاله، ده وقت إن الإنسان يجيب عن الإحسان اللي الرب قدمه. فلازم نبقى فاهمين إن لكل شيء وقت. كان في وقت الرب بيتكلم، كان في وقت الرب بينبه الناس، كان في وقت الرب بيحسن للناس، وفي وقت لازم الرب يصمت ويترك الإنسان يرد. وده كانت إجابة الإنسان على الإحسان اللي الرب قدمه لي. الإنسان اللي هو أنا وإنتم، الإنسان مش هم الناس الوحشة دي، الناس دي ما هيش أوحش مننا. ده تركيبة الإنسان اللي انزعج قوي من النور اللي الرب كان جايبه وبيتكلم بيه، النور اللي الرب اقتحم بيه أعماق الناس، اللي شاور بيه على الشر الموجود في أعماق الناس، اللي شاور على الرياء اللي بيخبي النجاسة في القلب ويظهر التدين من الخارج. كلام الرب ونوره أزعج البشر. فكل اللي احنا شايفينه من عنف وقسوة ورغبة في قتل هذا الشخص وإطفاء هذا النور وكسر هذا المصباح اللي تعب عينيهم من النور، ده موقفي أنا. لو تنينا فاكرين إن دول كانوا ناس وحشة وإحنا كويسين، يبقى لسه هنطول على نفسنا الوقت. أرجو إن إحنا ما نطولش الوقت، ولازم نقف ونقول يا رب دول هم أنا. لو كنت موجود في أيامهم كنت عملت كده، كنت قلت كده. الإنسان بيحاول يلاقي في كلمات الرب حاجات يستذنبوا بيها عشان يبرر لنفسه العنف اللي خارج تجاه الرب. إيه العنف ده؟ تجاه شخص ما عملش ليك أي إساءة، شخص فقط أنار وأشار على اللي موجود في أعماقك. إيه كل العنف ده؟ شخص ما كانش عنده سلاح إلا سيف الفم، سيف كلمته اللي كان بيتكلم بيها، ما ترد على الكلام بتاعه. لكن ليه بستخدم العنف والجلد والقتل لشخص كل سلاحه كان الكلام، كل سلاحه كان الإحسان، كل سلاحه كان الرحمة؟ الإنسان يريد أن يبرر لنفسه هذه القسوة. الحقيقة القسوة دي سببها أن النور اللي أشرق على الناس أزعجهم، والرب قال كده أن الذين يفعلون السيئات يبغضون النور ولا يريدون أن يأتوا إلى النور لأنهم يفعلون السيئات، أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور. فستظل كلمات الرب صادقة، وسيظل الإنسان من غير ما ياخد باله بيتمم اللي الرب قاله. فإحنا بنشوف البشر، حط إيدك على هذا الجزء اللي هم المكتازون دول، المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين. بصوا بقى هم خدوا كذا عبارة من كلام الرب يسوع. إحنا بقالنا فترة طويلة بندرس إنجيل متى، وقفنا كتير قدام عبارات الرب يسوع وكلماته في المواعظ المختلفة اللي اتكلم فيها. شفنا إزاي إن كل جملة الرب قالها كانت نور يستحق أن الإنسان يقف قدامه بالأيام والليالي. شفنا إزاي كلمات الرب سمينة. الناس دي خدت بعض الكلمات من ما قاله الرب، تبقى صعبة في الفهم شوية. يعني إحنا قرينا كلمات الرب كلها، كلها كلمات منيرة، لكن عارفين ان فيها بعض الكلمات كانت صعبة، فالناس تسيب كل اللي الرب قاله وتمسك الكلمة الصعبة عشان يبرروا لنفسهم ان هم ليه بيقوموه او ليه بيعنفوا معاه. فمسكين عبارة يا ناقد الهيكل وبني، لانه قال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، كان بيتكلم على جسده. العبارة دي من العبارات الرائعة جدا اللي نورت أذهاننا وعرفتنا أن الهيكل في العهد الجديد أصبح الإنسان، وليس هناك هيكل أرضي يسكن فيها الله. الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. خلاص فكرة الهيكل المادي سواء كان خيمة اجتماع في البداية أو أصبح مبنى أيام سليمان أو بعد كده، لم يعد هو ده الهيكل. من يوم الرب قال العبارة دي انقضوا هيكل جسدي أو هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، الرب أنار لينا أن لم يعد هناك هيكل إنساني يسكن فيها الله. عشان كده استفانوس وقف وقال لهم أن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، السماء والأرض لا تسعه. فالجملة اللي هم اختاروها دي جملة رائعة جميلة يحتاج الإنسان أن يقف أمامها ويتعلم يعني إيه جسدي يبقى هيكل الله، قمة الامتياز وقمة المجد. لكن هم خدوا الكلمة دي لأنها صعبة في فهمها شوية، وبيحاولوا يبرروا لنفسهم إن هم ليه بيقاوموا الرب، لأنه قال يا ناقد إنه سينقض الهيكل ويبنيه في 3 أيام. فبيحاولوا يعني يستهزئوا بهذه الكلمة ويقولوا له خلص نفسك. رب قال لهم ان هو ابن الله، فمسكوا الكلمة دي صعبة في فهمها صحيح، لكن كلمة رائعة. المؤمن هيتن طول العمر بيتغذى على لفظ ابن الله اللي ظهر في شخص الرب يسوع، كلمة معناها رائع وجميل. فمسكوها برضو لانها كلمة صعبة في فهمها شوية، وبيقولوا له ان كنت ابن الله انزل عن الصليب. فالناس مسك بعض الكلمات الصعبة الفهم اللي الرب تكلم عنها وبتحاول تستهزئ بيها. السؤال، لو أنا أمين، لو عندي أبسط يعني قواعد الأمانة، الرب قال 200 حاجة جميلة وسهلة وواضحة ومفهومة، وفي الوسط قال عبارة أنت مش فاهمها لأنك أنت غبي. أنسى 200 كلمة الرائعة اللي الرب قالها وأبتدي أستهزئ وأجدف بالرب لأجل العبارة اللي أنا مش فاهمها؟ فين الأمانة؟ يعني السؤال، أنتوا ما سمعتوش من الرب كلمات واضحة وسهلة ومفهومة وبسيطة مفيهاش أي صعوبة في فهمها، ليه معشوش بيها؟ وجاي على جملة واحدة الرب قالها أنت ما فهمتهاش لأنها أعمق من فكرك وبتجدف عليه بسبب هذه الكلمة. ده الإنسان، ده الإنسان. ما أسهل أن كل واحد فينا يشوف النقط اللي مش صح في أخوه، بينما أخوه دوت ممكن يبقى فيه 200 حاجة حلوة ما يجيبلوش سيرتها أو ما يشوفهاش أصلا، لكن ممكن يبقى فيه حاجة وحشة أخد بالي منها. مع الفارق أن كلمات الرب اللي هما بيمسكوها دي مش كلمات وحشة ولا حاجة، دي هي أعمق كلمات الرب قالها وأعظم كلمات الرب قالها، بس ده دأب الإنسان عامل أنه ناسي مش واخد باله من كل اللي رب قاله، لأن كل اللي رب قاله كان واضح صريح. لما قالهم يا مراؤون أنتوا بتحلوا حماركم يوم السبت وبتروحوا تسقوه، وابنة إبراهيم اللي ربطها الشيطان دي مش مفروض تتفك يوم السبت، كلام واضح كلام بسيط. ليه ما مسكتش الجملة دي؟ ليه ما شفعش للرب كل الكلام الرائع والبسيط والسهل اللي قاله لكم؟ تقولوا لا ده الراجل ده قال لنا كلام جميل ما يستحقش مننا كل ده. ليه بتمسك الجملة الوحيدة اللي أنت ما فهمتهاش وبتحاول تنتقده؟ هو ده الإنسان. رجله سريعة لسفك الدم. لو أخويا فيه 200 حاجة كويسة وفي حاجة أو اتنين مش كويسة، أنا هستهين بيه لأجل اللي مش كويس، ومش هذكر، مش هذكر الحاجات الكويسة، هذكرهاش أصلا. عكس الرب خالص، يعني الرب لما بيجي يتكلم معانا بيذكر فينا المناطق الحلوة. احنا ما فيناش مناطق حلوة، بس المناطق اللي هو خلق عملها فينا. يعني اما نشوف السبع جوابات اللي الرب ارسلهم الى السبع كنائس في سفر الرؤيا 2 و3، تلاقي الرب ماشي باسلوب واحد في كل الرسائل، انه يبدا الرساله بانه يمدح المناطق الكويسه في ملاك الكنيسه. يعني يدعبس في ملاك الكنيسه على حاجه كويسه هو بيعملها ويذكرها له. اول حاجه اول ما يبتدي الكلام معاه يقول له انا عارف انك امين، انا عارف انك تعبت كتير، انا عارف تعبك، انا عارف خدمتك، ان اعمالك الاولى اكتر الاخيره اكتر، وهكذا. رب يقول انا عارف، ويخلي العيب اللي هو شايفه فيه في الاخر خالص. في الاخر خالص يقول له عندي عليك كذا وكذا وكذا. رب بيدينا ستايل بسيط خالص، عينه حلوه، عينه لما بتبص علينا بتشوف ايه الكويس اللي فينا، وبعد كده بعد ما يمدحني يقول لي بس انا عندي عليك كذا وكذا وكذا وكذا. انت على طول هتقبل منه الكلام، لانك انت لامس انه بيحبك، ولامس انه مقدرك، ولامس انه عاوز يمدحك، رغم ان الحلو اللي فيا ده هو اللي عامله اصلا، انا لا استحق عليه مديح، بس هو بيعرف يمدحنا على الحلو اللي هو بيعمله في حياتنا. الانسان عكس كده، ينسالك 3.5 سنين من الإحسان والنعمة والخير والكلمات الواضحة البسيطة اللي لو خدت بيها كانت حياتهم اتنقلت في حتة تانية خالص وتغيرت خالص. وقف قدام 3-4 جمل الرب مسكنها عليه، قالها ما فهموهاش وبيعيروا بيها. ناقد الهيكل وبنيه، وقلنا ازاي الجملة دي من أروع الجمل الرب قالها، اتأسس عليها إعلان جوه الكنيسة أن الكنيسة ليس فيها هيكل. لما تدخل دلوقتي الكنيسة وما تلاقيش هيكل، ده بسبب كلمة الرب هنا، وبسبب نقد الحجاب اللي هنشوفه حصل في نفس الإصحاح. الرب نقد الحجاب اللي كان موجود في الهيكل عشان يقول إن ما عادش فيه هيكل، والهيكل أصبح أجسادنا التي يسكن فيها الروح القدس، تعبير ابن الله. كذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون من غير ما ياخدوا بالهم أدانوا أنفسهم، لأن الكتاب بيقول لنا أنهم قالوا خلص آخرين. طب ما أنت بتقوله، طب الشخص خلص آخرين يستحق منك كل هذا العنف ليه؟ يعني هو من غير ما بياخدوا بالهم بيقعوا بلسانهم. إذا أنت بتعترف أن الشخص ده خلص آخرين، إذن لا يستحق مني أي عنف ولا يستحق مني أي رفض. وشخص خلص آخرين يبقى شخص صالح، حدش هيقدر يخلص آخرين إلا لو هو شخص كويس. فحتى لو قال جمل أنا ما فهمتهاش أو عمل حاجة أنا ما استوعبتهاش، أحاول أفهم، لأنه معنى أنه بيخلص إذن هو شخص صالح مش جاي بشر للناس. فهم نفسهم ما عرفش هيروحوا منين من الجملة اللي هم قالوها خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلص، بيعيروه أنه ما بيخلص نفسه. بينما هو اللي قال لنا أن ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضحى من ذاتي، لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذها أيضا. هو مش قادر يخلصها، ويقدر يخلصها، لكن هو مش عاوز يخلصها، لأنه اكتشف أن دي مشيئة الآب لي، فأصبح يريد أن يتممها للنهاية. تعبير ملك إسرائيل، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أرادوا، لأنه قال أنا ابن الله. نفس الجملة اللي مسببة لهم تعب، وهي نفس الجملة لغاية النهاردة مسببة تعب لنفس الناس ولنفس العدو اللي قاوم الرب بشدة من أيام مكان الرب موجود وحتى الآن. هي نفس الكلام. بدل ما أقول طب هو عمل حاجات جميلة جدا وشخص خلص ناس، طيب إذا الكلام ده لو أنا مش فاهمه يبقى أكيد ليه معنى، أجيله وأقول له طب إيه معنى جملة ابن الله، طب إيه معنى جملة أنك ملك إسرائيل، مدام هو شخص صالح يبقى أكيد كلامه ليه معنى، ممكن أبقى أنا مش فاهمه. لكن إنسان زي ما قلنا يسيب كل الحلو ويحاول يستتر وراء أنه مش فاهم جملة الرب قالها، فعشان كده هو بيقاومه وعشان كده هو. هل ده فداء؟ يعني هل في الوقت ده هما بيعيروه كده دي ألام الفداء أو الكفارة؟ لا، لغاية دلوقتي مفيش فداء ولا كفارة، الرب سامع واعي مستيقظ سايبهم يقولوا اللي هم عاوزينه وما بيتكلمش ما بيردش، لأن ده وقت هم يردوا على اللي هو عمله، وبيتكلم مع الآب عادي. والغريب ان الكلام ده كان بيحصل واللصين اللي حواليه بما فيهم اللص اللي آمن بعد كده كانوا بيعايروه بنفس الكلام، وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. الرب يدينا نعمة ان انا لو بص على اخويا اشوف المناطق اللي الرب عملها فيه واشكر الرب عليها، ولو الرب وراني حاجة مش كويسة يبقى بعد ما قدم الشكر لأجل الكويس ممكن أذكر أمام الله المناطق اللي مش كويسة. لكن عين الإنسان اللي بتشوف اللي مش كويس وتحاول تبرر بيه عنفها وتحاول تبرر بيه الشر اللي خارج تجاه الرب يسوع والغيرة اللي خرجت تجاهه لأنهم أسلموه حسدا، لكن أنا بأقاوم الرب يعني بستغل جملتين ثلاثة الرب قالهم وبيحاول أن أنا أبرر بيهم العنف. الناس في كلامها يعني كلام الناس بيوضح أن في منطق راسخ في أعماق الإنسان في كل الكتاب المقدس موجود، وهو إن كان ابن الله أو إن كان الله أراده أو إن كان الله يحبه فلينزل من على الصليب. منطق ان الانسان اللي الله بيحبه ما يتألمش، المنطق ده جوانا كلنا. فهم بيتكلموا بجرأة كما لو انهم عندهم حق في الكلام ده. هو لو ملك اسرائيل ينزل عن الصليب؟ مين قال لك المنطق ده اصلا؟ انت عارف ان هو ملك اسرائيل فعشان كده مش هينزل من الصليب، لانه هيملك على اساس هذا الدم الذي يسفكه لاجل الانسان. الاساس اللي عليه الرب هيملك على اسرائيل وهيملك على العالم كله هو دمه، لانه احب هذا العالم واحب الانسان وقدم دمه ثمن للانسان ولخطيه الانسان، ده اللي هيؤهله ان يكون ملك. فالقانون أمام الله إن الملك اللي عاوز يملك على الأرض يفديها يبذل دمه لأجلها. أنا جوايا منطق تاني، لا، لو هو ملك ما يتألمش، لو الله راضي عنه ما يتألمش. فهو بيقول قد اتكل على الله، إذن هم بيقروا برضه، هم بيعملين يقعوا في الكلام ومش واخدين باله، بيقروا أنه اتكل على الله. شافوا في حياته 3 سنين ونص أن شخص ماشي متكل على الله، ما يقدروش ينسوا منظره وهو كل يوم الفجر بيصحى قدام الناس كلها ويروح إلى موضع خلاء ويصلي إلى الآب. فهم عارفين أنه متكل على الله، فبيقولوا طب خلاص هو لو مدام اتكل على الله ينقذه الآن. أنت مش عارف أن المنطق أمام الله أنه لأنه اتكل على الله لن ينقذه الآن؟ لو هو مفهوش عيب الله ما يستجيب ليه وما يدخلوش في الموت. انت عارف ان هو عشان ما فيهوش عيب هيموت؟ الله جواه منطق غير جوانا احنا خالص. خروف الفصح اللي الرب اتصلب في وقت ذبيحة الفصح، لانه هو الرمز اللي كانت ذبيحة الفصح بتشير اليه. لو تشوفوا الطقوس بتاعت ذبيحة الفصح كان لازم يجيبوا الخروف بلا عيب ويفحصوه كويس قوي وهم بيشتروه انه ما يكونش فيه اي عيب، ويجيبوه يحطوه في البيت 3 ايام يفحصوه تاني، لان ممكن يبقى فيه عيب مش ظاهر. يعني هو في الاول وهو بيشتريه بيشوف العيوب الظاهرة، لو أعمى لو أعرج لو في أي حاجة ما يشتريهوش. وبعد كده رب قال لهم لما تجيبوه بعديها تحطوه عندكم تاني في البيت كذا يوم تشوفوه، ممكن يبقى فيه عيوب مثلا ما تبانش إلا بعد فترة، إنه مثلا ما بيأكلش أو ما بيشربش أو عنده إسهال، أو يعني في حاجات ما تبانش في لحظة الشراء بتحتاج لوقت، فبرضو ما ينفعش. لكن تشتري بلعيب ويقعدوا عندك تلاحظه تحت المراقبة فترة كذا يوم، لما ما تلاقيش فيه عيب يذبح. فانت عارف انه هو هيذبح على الصليب لانه ما فيهوش عيب، بس انت المنطق اللي راسخ جوانا ان لو هو ما فيهوش عيب مفروض ما يحصلوش حاجة وحشة، لو ما فيهوش عيب الله ينزله الله يخلصه. بالعكس، يوحنا من اول ما شافه في بداية الرب يسوع نزل الى الارض، عاش 30 سنة الناس قدام الناس، كان الخروف بيقعد 3 سنين في البيت يلاحظوه، الرب عاش 33 سنة يلاحظوه. الرب قال لهم شفتوا في حاجة وحشة؟ من منكم يبكتني على خطية؟ انا قاعد معاكم، انا قاعد معاكم في البيت، شفتوني وانا باكل وبشرب وبعيش وبنام وبصحى، شفتوا في الخروف ده اي عيب؟ لما ما شفناش اي عيب عشان كده هو نفع يكون الذبيحة التي ترفع امام الله. المنطق اللي ظهر ايام ايوب لما ايوب اصابه اللي اصابه، واحنا عارفين ان اللي اصاب ايوب كان بسبب حسد ابليس، لكن كل اصحابه كان جواهم المنطق ده، مش معقول اللي حصل لك ده بلا سبب، اكيد اللي حصل لك ده لانك فيك حاجة غلط، لانك لو ما فيش حاجة غلط في حياتك ما كانش مفروض تتقل. ما زال المنطق ده موجود رغم ان الرب لام اصحاب ايوب على هذا المنطق وقال لهم ايوب ابر منكم وايوب افضل منكم قدامي، مش لازم عشان ايوب كويس يبقى ما يتألمش، لان في اسباب اخرى للألم الله بيبقى شايفها غير العقوبة او غير التأديب. فايوب اجتاز في ألام ليس عقابا لكن لاجل ان ينقيه الرب اكثر. يسوع اجتاز في الألام ليس لانه محتاج لتنقية او محتاج لتأديب حاشا، لكن لانه بعد ان ثبت كماله نفع يكون الذبيحة الا على اساسها هو هيكون ملك لليهود. فشوف المنطق اللي الناس بتفكر بيه، ان كنت ملك اليهود انزل عن الصليب، ده اللي هو لانه عشان يكون ملك لليهود مش هينزل من على الصليب. لو الرب رضي عنك ينزلك او ينجيك، ده لان الرب رضي عنك قبل ذبيحتك ورفعك على الصليب. لكن هيهات الانسان يفهم قصد الله وهيهات ان يفهم منطق الله، لانه مرتاح على المنطق بتاعه ومنطقه بيريحه، لانه بيريح ضميره ما دام هو متساب كده يبقى اكيد هو في حاجه غلط، يبقى احنا ما عملناش حاجه غلط لما سلمناه للموت. فالناس مرتاحه والرب سايبهم يرتاحوا. بس عاوز اقول ان كل اللي احنا شفناه دلوقتي لغايه عدد 44 دي مش الام الكفاره، لغايه دلوقتي مفيش خطايا وضعت على المسيح ومفيش عقاب نزل عليه ومفيش فداء حصل، دي الالام من يد البشر. من عدد 45 بقى في نوع من الالام مختلف ملوش دعوه بالناس، دي الالام اللي الرب قبلها من يد البشر عشان بس يكشف لنا الانسان، الانسان اللي بعيد وبكرر وبقول اللي هو جوايا وجواك وجوا اي حد. كم مرة رب اتكلم معنا بكلمات واضحة وبسيطة ومفهومة ولا يمكن ما فهمهاش، يعني من كتر ما هي واضحة ما عشتهاش. وماسك في مرة الرب قال لي حاجة أنا ما فهمتهاش، أو ماسك الرب اتصرف معايا تصرف أنا ما فهمتوش، وأبرر لنفسي أني مش خاضع، أو أبرر لنفسي أن أنا بعت، أو أبرر لنفسي أن أنا مش مكمل مع الرب لأجل طب ال 500 مرة اللي كان الكلام واضح وصريح ما عشتوش ليه. قبل ما تلوم الرب على جملة قالها، والرب كان متعود واحنا عارفين كده انه يقول للناس كتير جمل زي من يأكل جسدي ويشرب دمي، جمل الناس تعصرت فيها فعلا ومشيت سابته ومشيت، بس ما حدش ليه حق قبل ما الرب يقول لك الجملة دي قال 500 جملة تانية سهلة وواضحة وبسيطة ما عشتهاش ليه؟ الناس يقول لك ده ايه ده بيقول اللي ياكلني هيدينا جسده ياكله ازاي؟ لا يا عم انا ماشي. يعني انت عشان ما فهمتش الجملة دي انت ماشي؟ فين ابسط قواعد الامانة؟ طب ما في جمل تانية سهلة وبسيطة الرب قالها، ليه مش بنعيشها؟ وانت بتقرأ كتابك المقدس ما توقفش قدام الآية اللي انت مش فاهمها، الحدث اللي انت مش فاهمه، وتبرر لنفسك ان انا مش هقعد او مش هكمل او، لكن شوف الكلمة البسيطة الواضحة اللي رب بعتها لك عيشها، ولما تعيشها وتخش للعمق اكتر قدام رب هتفاجأ ان اللي انت ما كنتش فاهمه ابتدى يتفهم، وهتفاجأ ان هو اعمق بكتير. كل ما كانت الجملة صعبة اللي الرب قالها هتلاقي ان وراها معاني ما زلنا لغاية النهاردة بنعيش بيها. مع عدد 45 في نوعية الآلام من يد الله. دي آلام الكفارة الساعة السادسة اللي هي الساعة 12 الظهر. الرب اتعلق على الصليب الساعة 9 الصبح. من 9 الصبح لغاية 12 الظهر 3 ساعات. دي مش آلام كفارية، دي آلام من يد البشر، الجلد، الكليل الشوك، التعيير بتاع الناس، كل دي ألام من يد البشر. يعني لو الصليب لغاية كده احنا ما خلصناش، لان مفيش خطية لسه اتحطت علينا ولا حاجة. ده رد فعل الانسان اللي ربنا مديله الفرصة يعبر عن نفسه. لكن من الساعة 12 الظهر حصل حاجة غريبة، جت ظلمة على كل الارض. دي حاجة من فوق مش من تحت، يعني كل الألام اللي عدى فيها رب من تحت من الناس، لكن هنا بقى إذانا ببدء حاجة من فوق، ظلمة وضعت على شخص الرب لدرجة انها حجبت نور الشمس. وفي الساعة 12 الظهر، يعني عشان ما حدش يقول ان ده الدنيا بتغرب يعني او حاجة، ده كان في عز الظهر. الظلمة دي اشارة لايه؟ اشارة للخطايا الفاصلة بين الانسان والله. خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم. فالظلمة او السحاب الكثيف المظلم اللي جه وغطى المشهد إشارة إن ابتدت الخطايا الفاصلة بين الإنسان والله توضع على شخص المسيح، على شخص المسيح اللي هو في قمة الشركة بينه وبين الآب. لغاية الساعة 12 الظهر كان الرب يسوع بيتكلم عادي مع الآب زي ما قلنا، وقال يا أبتاء اغفر لهم أول ما علق على الصليب. متى ما ذكرش الجملة دي، لكن احنا عارفين ان الرب اول ما علق على الصليب قال يا ابتاء اغفر لهم. كل التعيير اللي احنا شفناه ده كان رد فعل الرب للغفران. ومعنى كلمة يا ابتاء اذا الدالة بينه وبين الاب ما زالت موجودة، اذا ما حصل لم توضع عليه بعد خطايا. لكن من الساعة 12 الظهر الرب خلاص انهى الوقت بتاع الناس، فرصة ان الناس تعبر عن الشر اللي جواها انتهت، وابتدى الثلاث ساعات اللي باقيين من 12 ل 3 بعد الظهر الآب يضع على المسيح خطايا البشر، الوضع اللي كان مفروض يبقى كل واحد فينا فيه. احنا كان مفروض نكون في هذه الظلمة، دي الظلمة اللي كل واحد فينا بعيد عن الرب موجود فيها، ظلمة لا شركة مع الله، ترفع عينك ما تشوفش الله. هذا هو الجحيم. الجحيم ما هو إلا الانفصال عن الله إلى الأبد. فالرب وضع عليه الجحيم، وضع عليه الظلمة، الخطية، الوضع بتاع كل واحد فيه. ده من الساعة السادسة لغاية الساعة التاسعة. احنا عارفين هم كانوا بيحسبوا الوقت من أول الساعة 6 الصبح، مش زي عندنا اليوم بيبتدي من 12 بالليل، نص الليل بنبتدي الساعة الأولى في اليوم. لا، هما كانوا بيحسبوا الساعة الأولى من اليوم من أول الساعة 6 الصبح، من أول ما الشمس تطلع دي الساعة الأولى. فالساعة السادسة تضيف 6 على 6 يبقى 12، لغاية الساعة التاسعة تبقى 3 بعد الظهر. من 6 ل 9 مفيش تفاصيل. يعني شوف هو متى عمال يذكر تفاصيل الكلام اللي الناس بيقولوه بتاع ده في الثلاث ساعات الأولانيين. الثلاث ساعات التانيين مفهومش تفاصيل. ليه؟ لأن دي حاجة بين المسيح وبين الآب، فما فيش أي تفاصيل. يقول من الساعة السادسة كانت ظلمة إلى الساعة التاسعة. طب طب ما تقول لنا ايه اللي كان بيحصل؟ محدش يقدر يقول ايه اللي كان بيحصل، محدش يعرف ايه اللي كان بيحصل، محدش شاف، محدش فهم ايه اللي كان بيحصل في الوقت ده. نحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما سبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. احنا شفناه بيتحط عليه إكليل الشوك، شفناه بيجلد، شفناه بتدق المسامير في يده، ما سمعناهوش بيصرخ، ما سمعناهوش بيشتكي خالص، وبيتكلم عادي مع الناس وبيطلب ليهم الغفران، وبيطلب الغفران لللص اللي تاب. مات ما ذكرش حس اللص ده، بس اللص ده على فكرة كان في الأول بيعير زيه زي التاني. لكن اما نيجي بقى للثلاث ساعات الضلمة دول نلاقي الرب بيصرخ. إذن الرب ما صرخش من الألام بتاعة البشر، ولا رغم تركيزنا كله لما نشوف أفلام المسيح، الأفلام وآخرهم الفيلم بتاع الألام المسيح ده، والتركيز شديد قوي على فداحة الألم من دم وجلد وتقطيع في الجسد وتشوه في عاوز أقول لمؤلف هذا الفيلم إن أنت مركز على إيه؟ هو كل ده ما فدانيش، يعني مش هو ده اللي فداني، يعني أنا مدي ساعات كتيرة للجلد والدماء والمسامير ويبرع جدا في يعني شد الانتباه للألام والصراخ، ده كله ما فدانيش. ده كله حصل مع اللصين، يعني اللصين اللي جنب المسيح اندقت في ايديهم المسامير واتبهدلوا واتقطعت رجليهم كمان. فانت لو يعني عاوز تجيب حاجة مؤلمة قوي، يعني ما هم اللصين حصل معهم برضو كده. الفداء لم يتم في الآلام الجسدية التي وقعت على المسيح، الفداء تم في الثلاث ساعات اللي كانت الرب رفع نظره فوجد الآب لا ينظر إليه بسبب الخطية اللي وضعت على شخصه فصرخ. ده الوجع اللي هو معرفش يستحمله بقى، يعني أنا ممكن أستحمل الشوك والكلام ده كله، لكن لقينا الرب بيصرخ بصوت عظيم: إيلي إيلي لما سبقتني. دي لغة أرامية تفسيرها إلهي إلهي لماذا تركتني. قوم من الواقفين، لأن مش كله كان بيتكلم اللغة دي، فتبدو لبعضهم اللهجة غريبة، فناس فهمت إيلي إن هو بينادي إليه. فللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقى. والمرة دي الرب شرب فعلا عشان يتمم نبوة موجودة في العهد القديم بتقول: في عطشي يسقونني خلا. رب لما تقدم له قبل الصليب الخل الممزوج بالمرارة ما شربش، رفض، لأنه كان بيتقدم كنوع من المخدر اللي بيعين المصلوب أنه يعني يستحمل الألم. رب رفض لأنه مش عاوز مخدر، هو عاوز يجتاز الأمر بكامل يقظته. لكن في النهاية خالص قبل ما يسلم روحه بقى، لما جابوله قصبة وسقوه شرب، ويقول الكتاب: لكي يتم قيل في عطشي يسقونني خل. الباقيين قالوا: اترك لنرى هل يأتي إلي ويخلصه. ما زال الإنسان في جهله، متوقع أن الرب بيتألم وعاوز حد يخلصه، مش واصل لي لسه لغاية دلوقتي أنه هو بيتألم برضاه بمزاجه ومش عاوز حد يخلصه ولا بينادي على حد يخلصه. كان كل هدفه وهو معلق على الصليب أن يرضى عنه الآب، وأن تعود هذه الظلمة تنقشع ويعود يبصر الآب مرة أخرى. ليه الرب قال إلهي إلهي؟ تعبير غريب شوية، قلنا قبل كده ونقول تاني، الرب في أول كلماته على الصليب قال: يا أبتاء اغفر له. كان بيخاطب الآب باعتباره الآب، وقلنا معناها أن الشركة ما زالت موجودة بينه وبين الآب، يبقى ما فيش خطية جت في الوسط. وفي آخر حاجة خالص قبل ما يسلم الروح قال: يا أبتاه في يديك أستودع روح. الجملتين دول متى مش ذاكرهم، بس مذكورين في الأناجيل الأخرى. ففي أول الصليب الساعة 9 الصبح قال: يا أبتاه اغفر لهم. في آخر وهو بيسلم الروح قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. في الوسط قال إلهي، يعني الجملة نفسها أو النداء اختلف. ليه قال إلهي ما قالش يا أبتاه؟ لأنه في الوقت ده هو مش بيمثل نفسه في الجملتين الأولى والأخيرة، هو بيمثل نفسه بيخاطب الآب بدلة البنين، فبيقول له يا أبتاه. لكن في فترة الظلمة اللي احنا قلنا عليها ثلاث ساعات الظلمة دي من 12 الدور الثلاثة دي، مش بيمثل نفسه خالص، هو في الوقت ده بيمثلني أنا، هو شايل وضع كل واحد فينا. فوضع كل واحد فينا ما يقدرش يقول يا أبتاه، لأن احنا ما كنا من أب هو إبليس. رب لهم أنتم من أب هو إبليس، احنا الله لم يكن أبونا، الله إلهنا، الله خلقنا. الخاطي يقدر يقول الله يا إلهي، لكن ما يقدرش يقول له يا أبويا، لأنه هو مش أبوه. إلى أن يولد من الله ولادة جديدة، الله ليس أب لي، الله طبيعتي شريرة من إبليس، الله خالقي، الله إلهي. فلأن يسوع في الوقت ده بيمثلني، فلما نطق بلسان كل واحد فينا فقال إلهي إلهي لماذا تركتني. هل الرب بيسأل سؤال؟ هل لماذا دي في اللغة استفهام؟ يعني هل الرب بيسأل لماذا مش عارف؟ يعني حاس ان هو بيعدي في حاجة هو مش فاهمها؟ حاشا، الرب عارف هو بيجتاز ايه بالظبط، وفاهم وبيجتاز ايه، وعارف ايه اللي بيكمل من النبوات، لدرجة انه لما خد الخل في الاخر ولقى ان اخر نبوة كملت في عطشي يسكونني خلا، قال قد اكمل. إذن وهو كان على الصليب هو مركز قوي في ايه اللي بيكمل وايه اللي اتقال عنه، ايه اللي مفروض يكمل، وفاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. فالسؤال هنا ليس سؤال استفهام، بمعنى ان محتاج الرب يرد عليه انا سبتك عشان كذا وكذا كذا، هو عارف. لكن هي نوع من سؤال بيسموه في اللغة سؤال تعبيري، او سؤال يعني شخص بيسأل كنوع من التعبير عن وجعه وألمه، يعني وليس محتاج لاستفهام. عشان كده هو مش سأل واستنى استفهام او استنى رد من الآب، لكن سأل ثم أسلم الروح. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. صرخ قال إيه؟ مش متى مش ذاكر بس أنه صرخ بصوت عظيم. إحنا عارفين أن الصرخة الأخيرة كانت يا أبتاه في يدك أستودع روحي. لما يرجع تاني بعد ما كان بيقول إلهي إلهي، لما يرجع تاني في الآخر يقول يا أبتاه في يديك، يبقى ده بيطمننا أن رجعت، أن الظلمة اللي وضعت بينه وبين الآب انقشعت. إذن كل خطايا البشر اللي وضعت بينه وبين الآب، لو لسه فاضل خطايا لم تغفر، ما كانش هينفع المسيح يرجع يقول يا أبتاه مرة تاني، كان هيتنه حامل وضعنا، لأن لسه الوضع ده مخلص أو لسه ما تمش. لكن معنى أنه يرجع يقول يا أبتاه في يديك استودع روحي، ده بيأكد أن الوضع إذن كمل، بيطمننا أن خطايانا كلها غفرت على الصليب. نشوف بقى الأحداث اللي حصلت بعد كده، لأن ليها رموز. زي ما قلنا انتهى وقت الكلام، الرب ما بيتكلمش، الرب قدم أمام الله الآب عمل كامل. الرب مش جاي يوعظ، الناس فاكرة أن الرب جاي يقول كلام ماسكين له كلمتين ثلاثة بيحاولوا يمسكوها عليه. الرب أصلا مش جاي يقول كلام، الرب جاي يعمل عمل على الأرض، والعمل دي ليه توابع. وقت ما الرب قدم العمل كاملا والآب قبل هذه الذبيحة بشكل كامل، حصلت حاجات. الرب يدينا نعمة يعني نيجي في وقت نشوف حاجات بتحصل، ما انتنناش بنقول كلام وبنتحارب مين بيقول كلام أحسن من مين، ومين كلامه متزوق أكتر من مين. لكن الرب يدينا نعمة نقدم أمام الله ذبيحة حقيقية لحياتنا تنتج ثمر، تنتج عمل. فيسوع بعد ما خلص وقال قد أكمل، ما ذكرتش برضو العبارة دي هنا، وأسلم الروح، لقينا أحداث بتحصل بناء على هذه الذبيحة. إيه الأحداث؟ إذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، ده حدث لو تعلمون عظيم. الهيكل او خيمه الاجتماع لما الرب قال لموسى يعملها كان فيها جزء اساسي جدا معروف اسمه الحجاب. الحجاب ده بعد ما كانوا يدخلوا تابوت عهد الله في قدس الاقداس يفردوا الحجاب ده يغطيه، اشاره لكل الشعب انه لا يمكن الدخول الى الله ولا يمكن الاقتراب الى محضر الله، انت بينك وبين الله في حجاب كثيف جدا. بعد كده في قدس ما يخشوش غير الكهنه، وبعد كده انت بقى ممكن تطلع من بره خالص تبص يعني. لكن الله انطباع رسخ في كل ذهن يهودي ان الله هناك بعيد مختفي، الله لا يمكن الدخول اليه ولا رؤيته، وواحد بس اللي ممكن يخش الى قدس الاقداس مره واحده في السنه ويخش يقدم ذبيحه ويخرج جارية هو رئيس الكهنه. تخيلوا لما هذا الحجاب امام كل الناس، على فكره هو كان سميك جدا، المواد المصنوع منها مش حاجه سهله يعني، يفاجئوا انه بينشق ومن فوق الى اسفل، يعني اشاره ان الله بينهي العزله بين الانسان وبينه، واصبح لكل واحد فينا الحق ان يقترب الى الله ويدخل الى محضره بكل حريه، زي ما الكتاب بيعلمنا ان ندخل الى عرش النعمه لكي نجد رحمه ونعمه وعونا في حينه. ف ده ايه؟ ده عمل، ده حدث، ده بناء على ايه؟ على الذبيحه التي كملت. يبقى الرب ما بقاش يتكلم بقى خلاص، كان في وقت كلام، في وقت عمل، والعمل ده يثمر عمل انشق الحجاب الى اثنين. يدهشني الكنيسة التي أعادت صنع الحجاب وأعادت صنع الهيكل، يعني الرب بيشق وإحنا بنرجع نعمل الحجاب مرة تاني. انشق الحجاب من فوق إلى أسفل إشارة إن المبادرة لشق الحجاب آتية من فوق، الرب هو اللي أراد أن يشق الحجاب الفاصل بيننا وبينه مش إحنا. احنا ما نقدرش نشق هذا الحجاب، لكن هو انشق من فوق من اللي اصلا امر به الرب، اللي امر بالحجاب ده لموسى هو وحده من يملك ان يشق. رب يدينا نعمة نستمتع بهذا الامتياز وندخل الى عرش النعمة، وما نسمحش لا الحد ولا لانفسنا ان احنا نرجع نبني حجب اخرى بيننا وبين الرب. الرب مات لكي يشق عنا هذا الحجاب. كل يوم اصحى ادخل قدام الله وقول له من حقي ادخل قدامك، كويس وحش انا مش داخل قدامك لاني كويس، الحجاب اتشق من فوق من عندك، انت اللي حبيت تشيل الحاجز اللي بيني وبينك مش انا اللي عملت كده. اذا انا من في كل يوم هصحى وادخل امام الله الى عرش النعمة بلا حواجز. الأرض تزلزلت، يبقى الحجاب انشق، الأرض تزلزلت إشارة إن الرب سيغير المشهد الموجود في الأرض اللي كانت الناس معتقدة إنه ثابت، ناس واقفة على أرض ثابتة، كتبة والفرسين حاسين هم واقفين على أرض ثابتة متمكنين من الأمور، قادرين يسيطروا على الشعب وعلى التدين وعلى الطقوس وعلى كل حاجة، وأديهم بيخلصوا من الشخص اللي زلزل الأرض من تحت أقدامهم. معنى أن هم يلاقوا الأرض تتزلزل إشارة أن الله قبل ذبيحة المسيح، ولأجل قبوله لهذه الذبيحة سيغير المشهد الحاضر اللي الإنسان اعتقد أنه ثابت لا يتغير، وده اللي حصل. من بعد الوقت دوت الأمور تغيرت تماما، ولم تمضي سنين قليلة إلا وتشتت الشعب لكل العالم، وهدمت أورشليم وهدم الهيكل، وأتى شيء مختلف خالص اسمه الكنيسة. ده إيه؟ ده زلزال، ده زلزال. زي ما قلنا الظلمة اللي جت على الرب الساعة 12 الظهر مش مجرد دنيا ظلمة، لا ده ليها معنى. فبرضو التزلزل الأرض، الصخور تشققت، الصخور إشارة للقلب الإنساني الصخري اللي احنا شايفينه قدامنا قصاد كل الإحسان والنعمة مش عارف يقدم خضوع، لكن بيشتكي على صاحب الإحسان اللي جال 3 سنين يصنع خيرا. الرب في هذا المشهد يقول سأفجر وأشقق الصخور، وده اللي حصل يوم 50 لما ابتدى بطرس يتكلم، يقول الكتاب انهم نخسوا في قلوبهم. رب وعد ان ينزع قلب الحجر الصخر، يعني يشير للقلب الانساني غير المستجيب لنعمة الله، معنى ان تتشقق الصخور. الرب قال لهم ان هو قادر ان يقيم من الحجارة اولاد ابراهيم، وده اللي حصل. تشقق الصخور كان رمز، الرب قال لهم هتشوفوا ناس كتيرة قوي كانت قلوبهم صخرية بتنكسر تتشقق تتجاوب مع عمل الروح القدس، وده اللي حصل يوم 50. لان رسالية الروح القدس احد جوانبها ان يكون المبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. القبور تفتحت، اشارة ان الموت اللي الانسان فيه سيقوم. إبليس كان قفل على الإنسان في قبر كبير وخلاص أصبح من المستحيل أن الإنسان يعيش. معنى أن القبور تتفتح أن كل ده نتائج الذبيحة التي قدمت بكل الرضا من الله الآب ومن يسوع المسيح. هو راضي بتقديم ذبيحته، والآب راضي عن تقديم هذه الذبيحة من هذا الحمل الكامل. نتيجة هذا القبول كل ده حصل. لغاية النهاردة أنا لما بشوف، مهما شفت قلوب صخرية، أنا أعلم أن في صليب المسيح الصخور تتشقق. ومهما شفت قبر مقفول على ناس خلاص بقوا عظام يابسة، جوايا كل اليقين أن العظام اليابسة تقوم. هتقولي على أساس إيه؟ على أساس ذبيحة المسيح. ولو شايف أراضي كده تبان أنها خلاص بقت راسخة ومش ممكن تتحرك، أؤمن أن الله يزلزل أي أرض من تحت أي حد في أي يوم من الأيام لو الرب أراد كده، ويغير الواقع اللي الناس استريحت عليه سنين وأجيال. قام كثير من الأجساد القديسين الراقدين خرجوا من القبور بعد قيامته كعربون، أو يعني دي نوعية كده رب ما كلمناش فيها بالتفاصيل، ما نعرفش مين دول، لكن هو عربون على القيامة من الأموات. ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. في بعض الناس بياخدوا كلمة ظهروا لكثيرين وبيقولوا إذن هم قاموا بأجساد ممجدة، أجساد ما بعد القيامة زي جسد الرب، لأن جسد الرب لما قام كان يظهر أحيانا ويختفي أحيانا. فتعبير ظهروا لكثيرين ممكن يتفهم منها أنهم كانوا بيظهروا لناس وما بيظهروش لناس تانية، إذن ده من ضمن الأجساد الممجدة. ده أحد المفاهيم. ممكن يبقى مفهوم تاني لا، ظهروا عادي إن هم ناس شافتهم يعني، لكن هم رجعوا ماتوا بعد كده، يعني قاموا بأجساد عادية وماتوا تاني زي العازر. لكن في ناس تؤمن لا، هم قاموا بأجساد نورانية زي جسد الرب وصعدوا معه إلى السماء. ما عندناش نص واضح في هذا الأمر، كل التركيز بس أو الكلمة اللي خلتهم يعتقدوا كده كلمة ظهروا. فهل هم ظهروا لناس معينة ولم يظهروا لناس تانية؟ إذن هم قاموا بجسد نوراني، ده احتمال. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. إذن ده ترجمة الزلزال. يبقى ما قلنا الزلزلة يعني الله يقدر يغير القلب الصخري ده، هو رد فعله كده. يعني اللي هم كانوا لسه من شوية بيجدفوا عليه وبيضربوه وبيجلدوه وحتى الثوب اللي خدوه منه اقترعوا عليه، لما حصلت الزلزلة خافوا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. رب عاوز يقولك بس لما تلاقي انسان متعجرف قوي او شكله صخري قوي يعني متقلقش، في لمسة ممكن الرب يزلزل الارض تحت هؤلاء. لكن هل ده ايمان حقيقي؟ خافوا جدا وقالوا حقا كان، هل ده ايمان؟ ما فيش حاجة في كتاب تقول لنا ان هم امنوا يعني او اتبعوا الرب. بس الرب بيدينا بس مفهوم للزلزال. انا اقصد ايه من الزلزال؟ عاوز اقول لك ما ترى انه قاسي جدا وصلب جدا وغير قابل للتغيير، يقدر الرب في لحظة يزلزله ويغير. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه. بينهم مريم المجدلية، مريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ولما كان المساء، أنا أعدي بسرعة على الحتة دي عشان الوقت بتاعنا. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف. يوسف كان من مجلس السنهدريم، من الشيوخ المعروفين ومن الأغنياء جدا في مجلس السنهدريم، هو ونيقوديموس اللي الرب راح له بالليل. هو هنا مذكور بس يوسف، لكن في أناجيل أخرى مذكور أن كان مع نيقوديموس. دول كانوا تلاميذ ليسوع في الخفاء، كانوا بيحاولوا يمشوا وراه أو يسمعوا كلامه، لكن من غير ما يظهروا قدام الناس عشان يحتفظوا بمركزهم الاجتماعي في مجلس السنهدريم. فنندهش أنه كان تلميذا ليسوع، ما سمعناش عنه في كل الأناجيل، ما شفناهوش في كل الأناجيل يوسف الرامي داود، لكن واضح أنه كان شخص مؤثر. بعد الصليب حس أنه ما ينفعش يتنه مستخبي، يعني بعد ما شاف الرب راح علنا قدام الناس، رغم أن الموقف زي كده ممكن يخليه يفقد مركزه الديني. راح قدام بيلاطس وراح قدام الشيوخ والشعب وطلب جسد يسوع وكفنه بنفسه وحطه في القبر، كان عامله لنفسه، نحته في صخر قبر جديد لم يوضع فيه أحد من قبل، وكفن جسد يسوع بكتان النقي. إشارة لإيه؟ زلزال. وده زلزال برضه، يعني الكيان اللي مش اللي خايف لسه من الناس، خايف لسه على مركزه، خايف لسه، الرب يقدر فجأة نلاقي الشخص ده أصبح مختلف تماما. الصخور تشققت ووضعه في قبر جديد كان قد نحته في الصخر، ثم دحرج حجر كبير على باب القبر ومضى، وكانت هناك مريم المجدلية، مريم الأخرى جالستين تجاه القبر. الكلام ده امتى؟ الجمعة. عملوا كده والدنيا بتغرب، غروب الجمعة بعدها ما ينفعش حد يعمل اي حاجة، لان هيبقى بقى الليل بقى داخل في يوم السبت. ففي حاجة اسمها الاستعداد. يعني ايه الاستعداد؟ السبت ده كان مميز، ما كانش سبت عادي، هو كل يوم سبت له احترامه، ما ينفعش يعملوا فيه حاجة، بس السبت ده كان سبت وكان في نفس الوقت ضمن اسبوع الفطير، عيد الفصح بتاع عيد الفصح، فكان ليه استعداد خاص. استعداد خاص يعني بيعدوا العدة انهم يقضوا يوم السبت ده ما يعملوش حاجة، فلو كانوا بيجهزوا اكل بيشتروا حاجات من بره بحيث يقعد يوم السبت ما يعملش حاجة خالص. رغم ان هو مطلوب انه ما يعملش حاجة خالص يوم السبت، راحوا لبيلاطس في الغد الذي بعد الاستعداد، اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس. طب ما ترسى بقى، ما احنا في يوم السبت يعني المفروض ما يتحركوش ولا يروحوا بيلاطس عشان ما يتنجسوش، لكن حجتهم كانت اقوى من حفظ السبت، قائلين: يا سيد، قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد 3 أيام اقوم، فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا ياتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام من الاموات. اللي يخلينا اتحرك يوم السبت وانا مفروض بعد الاستعداد ما اتحركش، معناها ان ضمائرهم مش مستريحة. يعني هما صلبوه، عملوا فيه كل اللي هما عاوزينه، شافوه هو بيوضع في القبر، بس كلامه مازال مزعج ليهم، فاكرين ان هو قال ان في اليوم الثالث اقوم، فحاسين ان ده ممكن يحصل، فعاوزين يأكدوا ان الشخص ده ما يرجع لهمش تاني. قام من الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلموا. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. وإحنا بنشكر الله على أن هم عملوا كده عشان تبقى القيامة أكثر تأكيدا. يعني لو ما كانش الحجر مختوم ومحطوط عليه حراس، كنا قلنا فعلا أن ممكن يسوع يكون حد جه خد جسده بسهولة يعني. لكن احنا نشكر رغم ان هو الدافع شرير يعني، بس نشكر الله ان هم لما عملوا كده دخل لقيامة الرب بوجود حراس وفي وجود الختم بتاع الامبراطورية الرومانية، يبقى بيأكد لي اكتر ان قوة الله اللي ظهرت في قيامة المسيح. هذه القيامة ليست حدثا نقرأ عنه، هذه القيامة اللي احنا النهاردة عايشين بيها. احنا النهاردة القبور بتتفتح في كل يوم، وأجساد كثيرة تخرج للحياة، وأراضي كثيرة تتزلزل، وصخور كثيرة تتشقر، وطوبى لكل من حتى اليوم يستمتع بأن الصخر اللي موجود جواه يتشقق. قل له رب الصخرة اللي جوايا اللي بقالها سنين دي أؤمن بقيامتك وبقبول الآب لذبيحتك تقدر تكسرها. وتخرج من هذه الصخرة حياة جديدة وقيامة جديدة لنفس ظلت سنين في القبر والموت. نكتفي بكده. لو في حاجة حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. لا، ما حدش من كتبة الوحي عارف فيها ايه. احنا قلنا دي حاجة بين لانها يعني فوق اذهاننا يعني. مش بس عشان صعبة يعني، دي مشورات أزلية بين الأب والابن، مش مجرد أنها حاجة صعبة يعني مؤلمة مثلا فإحنا مش هنستحمل مثلا، لا مش كده يعني. دي حاجة بين الأب والابن ما نقدرش نعرف. هو لولا المسيح بس اللي نطق بالتعبير دوت إيلي إيلي لما شبك، هو بس اللي ترجم لي هو كان شاعر بإيه في الوقت. لكن ستظل التفاصيل، ما طالما الوحي سكت عنها يبقى إحنا ما نعرفهاش. لا، هو لما يعني لما اتحط الشوك والحاجات دي ما صرخش، كتاب ما قالناش انه صرخ يعني. مش مطلوب اعرفها، اصل انا مش مطلوب اعرف كل حاجه برضو يعني. هو يعني الله مش عاوز يعرفني كل حاجه، لان في حاجات انا مش مطلوب اعرفها اصلا يعني. انا اصلا جزء صغير في القصه، انا في الاخر انا يعني الخاطئ اللي استفاد من القصه دي. لكن ايه اللي بين الاب والابن في هذه المشورات دي؟ حاجات انا ممكن فيها حاجات ما تخصناش اصلا عشان نعرفها يعني. يعني احنا ما نعرفش برضو من عمل الفداء غير جزئيه صغيره يعني. يعني الجزء اللي تخصنا احنا ان احنا اتفادينا واتشافينا، لكن ممكن يبقى الصليب بين المسيح والاب حاجات احنا لغايه النهارده ما نعرفهاش، حاجات تخص مستقبل العالم والحياه الابديه احنا ما نعرفهاش. فاحنا مش معلن لينا كل حاجه، احنا معلن لينا ما يخصنا بس. لكن هات وقت ممكن الله يسمع ويعلمنا كل حاجه عشان لا لا، والإنسان مش مطلوب إنه أنا مش مطلوب أقبل لو فهمت حاجة، أنا بقبل بالإيمان. الله بيقول لي الذبيحة دي رفعت خطيتك، تؤمن ولا ما تؤمنش؟ مش أفهم يعني، مش لو أفهم إيه اللي بين المسيح والأب، ولا بروحي ولا بأي حاجة، أنا مطلوب أؤمن فقط. لا بس مش سحاب عادي، لا ظلمة كثيفة يعني. بس هما بعد عنك يعني يمتلكوا صلابة في القلب. أصل الصلابة دي درجات يعني، في حجر وصخر وفولاذ وحديد يعني الجنود الرومان مفروض اللي هم الأمم والوثنيين اتهزوا يعني، وقالوا لا حقا كان الرؤساء الشعب ما تهزوش يعني، رغم ان هم برضو شايفين اللي هم شايفينه، محتاجين حاجة اكتر يعني. بس في يوم 50 جزء كبير من الشيوخ الشعب والكتبة والفريسيين والكهنة امنوا وتابعوا المسيح يعني. الصلابة دي مش كلها حاجة واحدة يعني. إحساس الرب بالانفصال عن الآب، هو ده كان أصعب لحظة. هو ده في يعني ليه علاقة بإحساس أي شخص ليه علاقة بالرب، لو يعني مثلا أي نبي من أنبياء الرب أو كده، لو حس إنه انفصل عن الله، هل هو نفس الإحساس ولا أو حتى نوعيته ولا لأ، ولا حاجة مختلفة؟ يعني هل ده إحساس الإنسان برضو لو حد لقى علاقة حقيقية مع الإب ولو انفصل، هل ده هو نفس الإحساس؟ أي مؤمن حقيقي اختبر الشركة مع الله، لو عدى في لحظة حس فيها أن الشركة دي مفصولة ما بيحتملش، مفيش حد هيحتمل كده. يعني داود لما أخطأ وحصل الانفصال دوت، قال كل ليلة كنت بعوم فراشي بدموعي، يعني حكى في المزمور انه يعني مش عارف يعيش، يعني مش عارف يعيش في احتجاب وزفير النهار كله، في زفير عمال يتنهد طول النهار. ففيش مؤمن يحتمل انه يعيش بعد ما اختبر الشركه مع الله بدون هذه الشركه، رغم ان احنا برضو مش مختبرين الشركه في عمقها. يعني احنا مختبرين جزء صغير في الشركه، ومع ذلك ما اقدرش استحمل ان يعدي يوم مثلا وانا حاسس ان ما فيش بيني وبين الاب شركه. فبالك بالشركة مع الآب كانت في كمالها وفي مداها، الإحساس طبعا أعمق. لو حد بقى مختبرش حاجة خالص، تحس إن الإنسان عايش مش حاسس بأي فرق، ده ميت بقى. ما هو ده الموت، ما الموت إن أنا أبقى مفصول عن الله ومش حاسس يعني وقادر أعيش، هو ده الموت. بس إحنا عندنا الأموات قاموا والقبور تشققت والصخور، كل شيء قابل للتغيير على أساس ذبيحة المسيح. لما تحس بالظلمة دي تاني، انت عارفة ان الرب شال الظلمة دي، فانت مش مطلوب تنزلي تحتها، ولو انت يعني متمسكة باللي الرب عمله يبقى من حقك تخرجي من هذه الظلمة، ما تقبليش انك تنزلي تاني تحت هذه الظلمة، ان هو شالها فيبقى يعني حرام هو يشيلها وانت ترجعي تنزلي تحتها تاني. بس كل تشققت والقبور تفتحت والحاجات دي كلها بتلغي اي دور للانسان انه ممكن يقدر يغير حاجه ولا يعمل اي حاجه اصلا. دي قوه الله بناء على ذبيحه المسيح، باكتمال الذبيحه الاب هو اللي امر ان الحجاب يشق والقبور تتفتح والصخور تتشقق. فكل عمل الله في خلاص الانسان بناء على الذبيحه اللي هو شافها، الانسان ما فيهوش حاجه، الانسان ما يقدرش يعمل حاجه. هتطلبي ايه من صخرة او هتطلبي ايه من حد ميت؟ ولا لو اي خدم وقف يتكلم ولا اي حاجة هيغير اي حاجة اصلا، لو الله مش هو اللي قصد يغير. احنا قلنا الكلام كان ليه وقت، بس ده وقت الرب بيقدم حاجة امام الاب مش وقت كلام. وحصاد الوقت دوت ان يبقى فيه خلاص بيحصل، حجاب بيشق